منهم جما غفيرا يشفع عدة شفاءات في العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالله يحد له حدا فيخرجهم من النار ويقول في نهر الحياة وينبتون كما تموت الحبة في حمل السيل. فإذا تتأمل خلقهم ادخلوا الجنة عدة شفاءات، كل ما شفع أعطاه الله جملة من الناس وحد له حدا. وهكذا يشفع المؤمنون، تشفع الملائكة، يشفع الأفراط، تشفع الأنبياء في أمم. المقصود أن هذا حق حلف الحق، فينبغي يعلم هذا. وأما ما قالته الخوارج من كفر العاصي الزاني ونحوه وأنه خلد في النار، وهكذا تبعته معتزلة على خلوده في النار، والإباضية قالوا مثل قولهم في خلوده في النار، هذا منكر، هذا باطل، يجب الحذر منه والتوبة إلى الله. يجب على من قال هذا قول أن يتوب إلى الله ويأخذ بقول أهل السنة والجماعة. اللهم استعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها عن قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح. الاستفتاح مشروع للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك. فإن كان الإمام يبتدئ قراءة من حين يكبر ما يستفتح، فالمأموم كذلك لا يستفتح، ينصت. أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح، ينصت. أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم فهذا هو الأفضل، كالصلاة كالفريضة، هذا هو الأفضل. لكن لو كان الإمام لم يستفتح ترك السنة فلا حرج، لأن الاستفتاح مو واجب، سنة مستحب. وكذلك هو مستعجل الإمام استفتح لكن صار أعجل من المأمومين، والمأموم تأخر ما لم يستفتح حتى شرع الإمام، فإنه لا يستفتح المأموم بل ينصت ويستمع القراءة، ولكن يقرأ الفاتحة، كلهم يقرأ الفاتحة، الواجب قراءة الفاتحة على الجميع. حتى وإن كان الإمام يقرأ، تقرأ أيها المأموم تقرأ الفاتحة ثم تنصت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأها في الفريضة والنافلة، يقرأها سرا ثم ينصت لإمامه في قيام رمضان وفي الفجر وفي المغرب والعشاء وفي الجمعة. المأموم على أن يقرأها، هذا هو الصواب، ثم ينصت. جزاكم الله خيرا. الذين يعني نسي ولم يقرأ أو جهل، لأنه ثبت حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى الإمام راكع فركع معه ولم يأمر بقضاء ركعة وينصتون، إلا إذا كان شكلها طويلة واختلاف الدين. الرق مات الإنسان أو قتلا وجبت فيه كفارة، ولا أخوه كافر وهو مسلم. تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا كافر مسلم. هذه الآخر لا تفرق بين أهل منتين. وهكذا لو كان زوجته كتابية وفي البيت مال المسلمين، فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فليعطى الإرث، ولا يعطاه أبوه القريب ولا أخوه إذا كان على غير دينه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم، متفق على صحته. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد سعيد عباس سوداني مقيم في عرعر حين كتب الرسالة يسأل ويقول عندنا في السودان عادات وتقاليد، منها عندما يتزوج أي إنسان لازم يضع على رجليه وأيديه الحناء ويلبسونه الحرير، فما حكم ما يفعلون؟ الحناء بصفات النساء، فينبغي أن لا يفعله الرجل لأنه تشبه بالنساء، لكن إذا كان في بلد يفعله الرجال دون النساء لا يكون تشبه، إذا كان في بلد إلا هذا لا يكون من باب التشبه. أو كانت العادة عندهم يفعله الرجال في بعض الأوقات والنساء لا يفعلنه، ليس من فعل النساء صار من فعل الرجال، هذا يكون عادة خاصة لأهل البلد. أما المعروف عندنا فالحنة من خصائص النساء، لا يجوز فعله عند الرجال لأن تشبه من النساء، لكن لو وجد بلد انعكس فيها الأمر نعم. صار الحنة للرجل في يده أو في رجله أو في رأسه والنساء لا يتعاطين ذلك، فالأظهر أنه لا يكون في التشبه لأنه من خصائص الرجال حينئذ في فيها بلد. نعم. في الآخرة فهو حل الذهب للحاملين في أمتي وحرم على ذكورهم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن يثبته خاطره خر كشق أو يكف به طرف الثوب أو ما أشبه شيء قليل الذي لا يزيد عن 70 أو 43، يعني عن محل 70 أو 43. جزاكم الله. في بعض البلاد يختص بالنساء من يتجنب في الرجل هذا من باب الحيطة. أما الحكم بالتحريم الله أعلم، فمن مصيبة الجميع ومن أعمال الجميع محل رب، لكن يكون يتجنب في الرجل حتى ينتاز النساء عن الرجال، وفي الغالب يكون من زينة النساء تزين به المرأة عن الرجل، تجعل الخضار في يديها أو في رجليها، هو الغالب من زينة النساء. نعم. يعني يشوق المرأة الرجل إليها. فالذي ينبغي والأحوط أن يكون في حق النساء وأن يدعه الرجل، كما أنه موجود في نجد ويمكن بلدان أخرى يختص به المرأة. نعم. المرأة في نجد هي التي تتحنى، نعم، صحيح، هي لزوجها بالحنة. نعم. والرجل لا يفعله، فإذا كان في بلد يفعله هؤلاء وهؤلاء فالأقرب والله أعلم أن الرجل يتجنبه حتى يبتعد عن الشبهة، لا ما يريبه كل ما لا يريبه. نعم نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد مستمعي الكرام. شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.